أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من أم يقولون افترى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. من ربك ولكن

قال